الأخ يقول ما حكم الذي يذهب يصلي الاستسقاء ويذبح ذبيحة ثم يتركها؟ حكمه أقل شيء أنه مبتدع. تحنك إذا ذهب يذبح لأم الصبيان. نعم كان عندنا واحد هنا لا أحب أن أسميه، إذا أبطأ المطر قال قد اعترضت أم الصبيان في الأفكار، لازم تذهبون وتذبحون هنال. المهم يا إخواننا، إذا ذبح لأجل الجن أو لأجل الملائكة فهو يعتبر شركا، أما إذا ذبح يقصد الله سبحانه وتعالى فهذا بدعة صدر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذبح عند أن خرج يستسقي، لم ينقل هذا، فهو يعتبر بدعة والله المستعان.